المتن كان في البسملة إذ ظن راوي النفيها فنقل. وصح أن أنسا يقول لا أحفظ شيئا فيه حين سئل. وكثر التعليل بالإرسال للوصل إن يقوى على اتصال. وقد يعلون بكل قدح فسق وغفلة ونوع جرح. ومنهم من يطلق اسم العلة لغير قادح كوصل ثقة. يقول معلول صحيح كالذي يقول صح مع شذوذ احتذي. والنسخ سمى الترمذي عله فإن يرد في عمل فمله. المضطرب مضطرب الحديث ما قد ورد مختلفا من واحد فأزياد. في متن أو في سند إن اتضح فيه تساوي الخلف. أما إن رجح بعض وجوهه فذا مضطرب. والحكم للراجح منها وجاب. كالخط للسترة جم الخلف والاضطراب موجب للضعف. المدرج المدرج الملحق آخر الخبر من قول راو ما بلا فصل ظهر. نحو إذا قلت التشهد وصل التشهد وصل. ذاك زهير وابن ثوبان فصل. قلت ومنه مدرج قبل قلب كأسبغ الوضوء ويل للعقب. ومنه جمع ما آتى كل طرف منه بإسناد بواحد سالف. كوائل في صفات الصلاة قد أدرج ثم جئتهم وما اتحد. ومنه أن يدرج بعض مسندي في غيره مع اختلاف السنادي. نحو ولا تنافسوا في متن لا تباغضوا فمدرج قد نقيل. من متن لا تجسسوا أدرجاه ابن أبي مريم إذ أخرجاه. ومنه متن عن جماعة ورد وبعضهم خالف بعضا في السند. فيجمع الكل بإسناد ذكر كمتن أي الذنب أعظم الخبر. فإن عمرا عند واصيل فقط بين شقيق وابن مسعود سقط. زاد الأعماش كذا منصور وعمد لدرج لها محظور. الموضوع شر الضعيف الخبر الموضوع الكاذب المختلق المصنوع. وكيف كان لم يجيز ذكره ذكره لمن درى ما لم يبين أمره أمره. وأكثر الجامع فيه إذ خرج لمطلق الضعف عناء بل فرج. والواضعون للحديث الضرب أضرهم قوم لزهد نسب. قد وضعوها حسبة فقبلت منهم ركوب لهم ونقلت. فقيد الله لها نقادها فبينوا بنقدهم فسادها. نحو أبي عصمة إذ رأى الورى زعمن أو عن القرآن فافترى. لهم حديثا في فضائل السور عن ابن عباس فبئس ما ابتكر. كذا الحديث عن أبي اعترف راويه بالوضع وبئس ما اقترف. وكل من أودعه كتاب كالواحدي مخطئ صوابه. وجواز الوضع على الترغيب قوم ابن كرام وفي الترهيب. والواضعون بعضهم قد صنع من عند نفسه وبعض وضع كلام بعض الحكماء في المسند. ومنه نوع وضعه لم يقصد نحو حديث ثابت من كثرت صلاته الحديث وهلة سرت. ويعرف الوضع بالإقرار وما نزل منزلته. وربما يعرف بالركة قلت استشكال الثباجي القطع بالوضع على ما اعترف الواضع إذ قد يكذب بلا نرده وعنه نضرب. المقلوب وقسم المقلوب قسمين إلى ما كان مشهورا براو أبدل بواحد نظيره كي يرغب فيه للغراب إذا ما استغرب. ومنه قلب سند لمتن نحو امتحانهم إمام الفن في مئة لما أتى بغداد فردها وجود الإسناد. وقلب ما لم يقصد الرواة نحو إذا أقيمت الصلاة.

هو متنه كذا ويبني، وقوله إذ بعض متن لم يسق، وذكر الحديث فالمنع أحق. وقيل إن يعرف كلاهما الخبر يرجى الجواز والبيان المعتبر. وقال إن يجز فبالإجازة لما طوى واغتفر إفرازه. إبدال الرسول بالنبي وعكسه. وإن رسول بنبي أبديلا فالظاهر المنع كعكس فعيلا. وقد رجى جوازه ابن حنبل والنووي صوبه وهو جلي. السماع على نوع من الوهن أو عن رجلين، ثم على السامعي بالمذكرة بيانه كنوع وهن خمارة. والمتن عن شخصين واحد جرح لا يحسن الحذف له لكن يصح. ومسلم عنه كان فلم يوف، والحذف حيث وثق فهو أخف. وإن يكن عن كل راو قطعة أجز بلا ميز بخلط جمع مع البيان كحادث الإفك وجرح بعض مقتض للترك. وحذف واحد من الإسناد في الصورتين امنع للازدياد. آداب المحدث. وصحح النية في التحديث واحرص على نشرك للحديث. ثم توضأ واغتسل واستعمل طيبا وتسريحا وزبر المعتلي. صوتا على الحديث واجلس بأدب وهيبات بصدر مجلس وهب. لم يخلص النية طالب فعم، ولا تحدث عاجلا أو إن تقم. أو في الطريق ثم حيث احتج لك فروي. في البدء ابن خلاد سلك بأنه يحسن للخمسين عاما ولا بأس لأربعين. ورد والشيخ بغير البارعي خصص لك مالك والشافعي. وينبغي الإمساك إذ يخشى الهرم، وبالثمانين ابن خلاد جزم. فإن يكن ثابت عقل لم يبل كأنس ومالك ومن فعل. والبغوي والهجيم وفي كالطبري حدث بعد المئة. وينبغي إمساك الأعمى إن يخف، وأن من سيل بجزء قد عرف. رجح نراو فيه دل فهو حق، وترك تحديث بحضرة الأحق. وبعضهم كره لخذ عنه ببلد وفيه أولى منه. ولا تقم لأحد وأقبلي عليهم وللحديث رتلي. واحمد وصلي مع سلام ودعاء في بدء مجلس وختمه معا. وعقد لي لملا مجلسا فذاك من أرفع لاسماعي ولخذي. ثم إن تكثر جموع فاتخذ مستمليا محصلا ذا يقبل لحظة مستوية. بعالي نوف قائما يتبع ما يسمعه مبلغا أو مفهما. واستحسن البدء بقارئ تلا، وبعده استنصت ثم بسملا. فالحمد فالصلاة ثم شرعا يقول من أو ما ذكرت ودعا له. وصلى وترضى رفيعا والشيخ ترجم الشيوخ ودعا. وذكر معروف بشيء من لقاء كغندار أو وصف نقص أو نسب لأمه فجائز ما لم يكن يكرهه كابن عليا تافصن. واروي في الإملاء عن شيوخ قديمي أو لهم وانتقه وأفهمي ما فيه من فائدات. ولا تزد عن كل شيخ فوق متن واعتمد عالي إسناد قصير متن. واجتنب المشكلة خوف الفتن. واستحسن الإنشاد في الأواخر بعد الحكايات مع النوادر. وإن يخرج للرواة متقن مجالس الإملاء فهو حسن. وليس بالإملاء حين يكمل غنى عن العرض لزيغ يحصل. آداب طالب الحديث.

الدين فيما ذكر الشيخ عن بعضهم قلت بلى مسح الخفاف وابن منده إلى وابن مندة إلى عشراتهم رفع اليدين نسبا ونياف عن مئة من كذب. غريب ألفاظ الحديث. والنضر أو معمار خلف أول من صنف الغريب فيما نقال، ثم تلا أبو عبيد واقتفى القتبي، ثم حمد صنفا. فعن به ولا تخض بالظن ولا تقلد غير أهل الفن، وخير ما فسرته بالوارد كالدخ بالدخان لابن صائد. كذاك عند الترمذي والحاكم فسره الجماع وهو واهم. المسلسل. مسلسل الحديث ما توارد فيه الرواة واحدا فواحدا، حالا لهم أو وصفا أو وصف سند، كقول كلهم سمعت فاتحد. وقسمه إلى ثمان مثول، وقل ما يسلم ضعفا يحصل ضعفا يحصل، ومنه ذو نقص بقطع السلسلة كأوليات وبعض وصله. الناسخ والمنسوخ. والنسخ رفع الشارع السابق من أحكامه بلاحق وهو قم، أن يعتنى به وكان الشافعي ذا علمه ثم بنص الشارع، أو صاحب أو عرف التاريخ أو أجمع تركا بان نسخ ورأوا دلالة دلالة الإجماع لن نسخ به، كالقتل في رابعة بشربه. التصحيف. والعسكري والدارقطني صنفا فيما له بعض الرواة صحفا، في المتن كالصولي ستا غيرا شيئا أو الإسناد مثل ما جرى، للطبري في عتبة بن الندري بالباء والذال غاد بن البذري، وأطلق التصحيف فيما ظهر كاحتجم النبي مكان احتجارا، وواصل بعاصم والأحداب بأحوال تصحيف سمع لقبوا، وصحف المعنى إمام عنازة ظن القبيل بحديث العنازة، وبعضهم ظن سكون نونه فقال شاة خاب في ظنونه. مختلف الحديث. مختلف الحديث. والمتن إن نافاه متن آخر، وأمكان الجمع فلا تنافر، كمتن لا يرد وفر عدوى معنى فيما للطبع في لا عدوى، أو لا فإن نسخ بدا فاعمل به، أو لا فرجح واعملا بالأشبه. خفي الإرسال. والمزيد في متصل الإسناد. وعدم السماع واللقاء يبدو به الإرسال ذو الخفاء، كذا زيادة اسم راو في السند إن كان حذفه بعن فيه ورد، وإن بتحديث أتى فالحكم له مع احتمال كونه قد حماله عن كل نلة، حيثما زيد وقع وهما وفي ذين الخطيب قد جمع. معرفة الصحابة. رأى النبي مسلما ذو صحبتي، وقيل إن طالت ولم يثبتي، وقيل من أقام عاما وغزا معه وذال بن المسيب عزا، وتعرف الصحبة باشتهار نو تواتر أو قول صاحب ولو قد ادعاها وهو عدل قبيلا، وهم عدول قيل لا من دخلا في فتنة، والمكثرون ستة أنس وابن عمر الصديق، البحر جابر أبو هريرة أكثرهم، والبحر في الحقيقة أكثر فتوى وهو وابن عمر وابن الزبير وابن عمرو قد جرى عليهم بالشهرات العباد له، ليس ابن مسعود ولا من شاك له، وهو وزيد وابن عباس لهم في الفقه أتباع يرون قولهم، وقال مسروق انتهى العلم

وأفراد الإخوة بالتصنيف، فذو ثلاثة بنو حنيف، أربعة أبوهم السمان، وخمسة أجلهم سفيان، وستة أولاد سيرين عدودي، ثلاثة منهم رووا بسندي، وسبعة بنو مقرين وهم مهاجرون ليس فيهم عدهم، والأخوان جملة كعتبة أخ ابن مسعود وذا ذو صحبة. رواية الآباء عن الأبناء وعكسه. وصنفوا في معاني ابن أخذ أب كعباس عن الفضل كذا، وائل عن بكر ابنه والتيم عن ابنه معتمر في قومي، أما أبو بكر عن الحمراء عائشة في الحبة السوداء، فإنه لابن أبي عتيق لابن أبي عتيق، وغلط الواصف بالصديق. وعكسه صنف فيه الوائل وهو معال للحافد الناقل، ومن أهمه إذا ما أبهم الأب أو جد وذاك قسم قسمين عن أب فقط نحو أبي، العشر عن أبيه عن النبي، واسمه معال الشهير فعلمي أسامة بن مالك بن قهطمي قهطمي. والثاني أن يزيد فيه بعده كبهز نو عمرو آبا أو جده، والأكثر احتجوا بعمر حملا له على الجد الكبير الأعلى، وسلسل الآب التميمي فعد عن تسعة قلت وفوق ذا ورد. السابق واللاحق. وصنفوا في سابق ولاحق وهو اشتراك راويين سابق، موتا كزهري وذي تدارك كابن دويد روايا عن مالك، فرق ثلاثين وقرن وافي، والسبع كالجعفي والخفافي من لم يروي عنه إلا واحد. ومسلم صنف في الوحدان من عنه راو واحد لا ثاني، كعامر بن شهر نوك وهب وابن خنباش وعنه الشعبي، وغلط الحاكم حيث زعم بأن هذا النوع ليس فيهما، ففي الصحيح أخرج المسيب وأخرج الجعفي لابن تغلب من ذكر بنعوت متعددة. واعن بأن تعرف ما يلتبس من خلات يعنى بها المدلس، من نعت راو بنعوت نحو ما فعل في الكلبي حتى أبهما، محمد بن السائب العلامة سماه حمادا أبو أسامة، وبأب النضر بن إسحاق ذكر، وبأبي سعيد العوفي شهر. أفراد العلم. واعنى بالافراد سما او لقبا او كنيه نحو لبي بن لبا، او من دال عمر وكسر النص في الميم، او ابي معيد حفص. الاسماء والكنى. واعنى بالاسماء والكنى وقد قسم الشيخ ذا لتسعين وعشر قسم، من اسمه كنيته انفرادا نحو أبي بلال وقد زاد، نحو أبي بكر بن حزم قد كني، أبا محمد بخلف فافطني. والثاني من يكنى والاسم الندري نحو أبي شيبة وهو الخدري، ثم كون الألقاب والتعدد نحو أبي شيخ أبي محمد وابن جريج بأبي الوليد، وخالد كنية للتعديد، ثم ذو الخلف كنا وعلم أسماؤهم وعكسه وفيهما، وعكسه وذو اشتهار بسومي، وعكسه أبو الضحى لمسلم. الألقاب. وأعنى بالألقاب فربما جعل الواحد اثنين الذي منها عاطل نحو الضعيف أي بجسمه ومن ضل الطريق باسم فاعل ولن يجوز ما يكرهه الملقب وربما كان لبعض سبب كغندار محمد بن جعفر وصالح جزارة المشتهير المؤتلف والمختلف وعن بما صورته مؤتلف خطا ولكن لفظه مختلف نحو سلام كله كله فثقل لبن سلام الحبر الحبر والمعتزل أبا علي فهو خف الجد وهو الأصح في أبي البيكند وابن أبي الحقيق وابن مشكام والأشهر التشديد فيه فاعلم وابن محمد بن ناهض فخف أو زده هاء فكذا فيه اختلف قلت وللحبر وللحبر ابن أخت خفف كذاك جد السيد والنسف عين أبي بن عمار تكسير وفي خزاعة كارزا كبير وفي قريش نذكرا حزاما وافتح في الأنصار برا حراما في الشام عنسي بنون وبيبا في كفاة والشين واليغلا في بصرة وما لهم من اكتنى أبا عبيدة عبيدة بفتح والكنى في السفر بالفتح وما لهم عسل إلا ابن ذكوان وعسل فجمل والعامري بن علي عثام وغيره فنون والإعجام وزوج مسروق قامير صغر سواه ضما ولهم مسور ابن يزيد وابن عبد الملك وما سوى ذين فمسور حكي ووصف الحمال في الرواة هارون والغير بجيم ياتي ووصف حناطا وخباطا عيسى ومسلما كذا خياطا والسلام يفتح في الأنصار ومن يكسر لماه كأصله لحن ومن هنا لمالك ولهما بشار نفرد أبا بندارهما ولهما سيارون أبو الحكم وابن سلامة سلامة وبالياء قبل جم والمازيني بسر كذاك المداني وابن عبيد الله وابن محجاني وفيه خلف وبشيرا أعجمي في ابن يسار وابن كعب واضممي يسيرون ابن عمري نو أسير وقطان والده نسير جد علي بن هاشم بريد وابن حفيد الأشعار بريد ولهما محمد ابن عرعرة ابن البرند فالأمير كسارة ذو كنيات بمعشار والعالية براء نشدد وبجيم جارية ابن قدامة قدامة كذاك والد يزيد قلت وكذاك الأسود ابن العلا وابن أبي سفيان عمرو فجد ذا وذا سياني محمد بن خازم لا تهملي والد ربعي حرشا أهملي كذا حارز الرحاب وكنيات قد علقت وابن حدير عدة حضين نعجمه أبو ساسان وافتح أبا حصين ني عثمان كذاك حبان بن منقذ السري وآله وابن هلال وكسري ابن عطية مع ابن موسى ومن رام سعدا فنال بوسى خبيبون بن عبيد الرحمن وابن عدي معجام والكاني لابن الزبير ورياح كسربيا أبا زياد بخلاف حكية واضم حكيما في ابن عبد الله قد كذا رزيق بن حكيم وانفرد زبيدون بن الصلت واضم وكسري وفي ابن حيان سليم كبري وابن أبي سريج أحمد اتسى بولد النعمان وابن يونس عمرو مع القبيلة بن سليمة، واختر بعبد الخالق بن سليمة سلامة، والد عامر كذا السلمان، وابن حميد وفتى سفيان، كلهم عابدة مكبر، لكن عبيد عندهم مصغر. وافتح عبادة أبا محمد، واضمم أبا قيس عبادا أفردي، وعامر بجلة بن عبادة، كل وبعض بالسكون قيده، عقيل القبيل وابن خالد، كذا أبو يحيى وقاف واقدي، لهم كذا الأيلي للأبل، قال سوى شيبان جا في الكل، والحسن البزار فيه الراء، وابن هشام خالف القراء، بالنون سالما وعبد الواحد، ومالك بن الأوس نصريا زد، والتوازي محمد بن الصلت، وفي الجرير ضم جيم يأتي، في اثنين عباس سعيد وبحا، يحيى بن بشرين الحريري فتحا، وانسب حزاميا سوى من أبهما، فاختلفوا والحارثي لهما، وسعد الجاري فقط وفي النسب، همدان وهو مطلقا قد من غلب. المتفق والمفترق. ولهم المتفق المفترق، ما لفظه وخطه متفق، لكن مسمياته لعدة، نحو ابن أحمد الخليل ستة، وأحمد بن جعفر وجده، حمدانهم أربعة تعده، ولهم الجون أبو عمران اثنان، والآخر من بغدان بغداد، كذا محمد بن عبد الله، هما من الأنصار ذو اشتباه، ثم أبو بكر بن عياش لهم ثلاثة قد بيانوا محلهم، وصالح أربعة كلهم ابن أبي صالح نتباع هم، ومنهما في اسم فقط ويشكل، كنحو حماد إذا ما يهمل، فإن ياك ابن حرب نوع عارم قد أطلقه فهو ابن زيد أو ورد، عن التاب ذكي أو عفاني، أو ابن من هال فذاك الثاني، ومنهما في نسب كالحنفي، قبيلا أو مذهبا أو بالياصفي. تلخيص المتشابه. ولهم قسم من النوعين، مركب متفق اللفظين في الاسم، لكن أباه اختلف أو عكسه أو نحوه وصنف، فيه الخطيب ابن علي عددي، وابن علي وحنان الأسد. المشتبه المقلوب. ولهم المشتبه المقلوب، صنف فيه الحافظ الخطيب، كابن يزيد الأسود الرباني، وكابن الأسود يزيد اثنان. من نسب إلى غير أبيه ونسبوا إلى سوى الآباء، إما لأم كبني عفراء، وجدة نحو ابن منية وجد، ابن منية وجد، كابن جريج وجماعات، وقد ينسب كالمقداد بالتبني، فليس للأسود أصلا بابني. المنسوبون إلى خلاف الظاهر، ونسبوا لعريض كالبدر، نزل بدرا عقبة ابن عمري، كذلك التيمي سليمان نزل، تيما وخالد بحذاء جعل جلوسه، ومقسم لما لزم مجلس عبد الله مولاه سم. المبهمات. ومبهم الرواة ما لم يسمى، كامرأة في الحيض وهي أسمى، ومن راق سيد ذاك الحي، راق أبي سعيد الخدري، ومنه نحو ابن فلان عمه، عمته زوجته ابن أمه. تواريخ الرواة والوفيات. ووضعوا التاريخ لما كذب ذوه حتى بنى لما حسب. فاستكمل النبي والصديق كذا علي وكذا الفاروق 63 والستين، وفي ربيع قد قضى يقينا 11 عام 13 التالي الرضا، ولثلاث بعد 20 عمر، وخمسة بعد 30 غدر، عاد بعثمان كذاك بعلي، في 40 ذو الشقاء الأزلي، وطلحة مع الزبير جمعا 36 معا، وعام 55 قضى سعد وقبله سعيد فمضى 51 وفي عام 32 تفي، قضى ابن عوف والأمين سبقه عام 18 محق، وعاش حسان كذا حكيم 20 تقوم 60 في الإسلام ثم حضرت 54 خالت، أباء حسان 3 كذا عاشوا وما لغيرهم يعرف ذا، قلت حويطب بن عبد العزى مع ابن يربوع سعيد يعزى، هذاني مع حمدان وابن نوفالي كل إلى وصف حكيم فجملي، وفي الصحاب 6 قد عمروا كذاك في المعمرين ذكروا، وقبيض الثوري عام 11 من بعد 60 وقرن عد، وبعد في 90 تالي 70 وفاة مالك، وفي 50 و100 أبو حنيفة قضى، والشافعي بعد قرنين مضى 40 ثم قضى مأمون، أحمد في 41 56 بفطرها أضى، نور البخاري بخرتا كالرضا، ومسلم 61 في رجب من بعد 64 ذهب، ثم 75 أبو داود، ثم الترمذي يعقوب 90 وذو نسى 44 لثلاث رفيسا، ثم 85 تفي الدار قطني، ثم تلحاكم في 45 عام 5 فاني، وبعده 40 عبد الغني، ففي 30 أبو نعيم، ولثمان بيهقي القوم، من بعد 50 وبعد 5 خطيبهم والنمر في سنتي. معرفة الثقة والضعفاء، واعنى بعلم الجرح والتعديل، فإنه المرقاة للتفصيل، بين الصحيح والسقيم واحذر من غرض، فالجرح أي خطر، ومع ذا فالنصح حق، ولقد أحسن يحيى في جوابه وسد، لأن يكون خصماء لي أحب من كون خصم المصطفى إذ لم أذب، وربما رد كلام الجارح كالنساء في أحمد بن صالح، فربما كان لجرح مخرج غطى عليه السخط حين يحرج. معرفة من اختلط من الثقات، وفي الثقات من أخيرا اختلط، فما روى فيه أو أبهام سقط، نحو عطاء وهو ابن السائب، وكالجريري سعيد وأبي إسحاق، ثم ابن أبي عروبة، ثم الرقشي أبي قلابة، كذا حسين السلامي يقتفي، وعارم محمد والثقفي، كذا ابن همام بصنعاء زعمي، والرأي فيما زعموا والتوأم، وابن عيينة مع المسعود، وآخرا حاكوه في الحفيد، ابن خزيمة مع الغطريف، مع القطيع أحمد المعروف. طبقات الرواة، وللرواة طبقة فعريف، بالسن والأخذ وكم مصنف يغلط فيها، وابن سعد صنف فيها، ولكن كم روى عن ضعفا. الموالي من العلماء والرواة، وربما إلى القابلي ينسب مولى عتقة وهذا الأغلب، أو لولاء الحلف كالتيمي مالك نول الدين كالجعفي، وربما ينسب مولى المولى نحو سعيد بن يسار أصلا. أوطان الرواة وبلدانهم. وضاعت الأنساب في البلدان فنسب الأكثر للأوطان، وإن يكن في بلدتين سكنا فابدأ بلولا وبي ثم حسنا، ومن يكن من قرية من بلدة ينسب لكل وإلى الناحية، وكملت بطيبة الميمونة فبرزت من خدرها مصونة، فربنا المحمود والمشكور إليه من إنا ترجع الأمور، وأفضل الصلاة والسلام على النبي سيد الأنام، وأفضل الصلاة والسلام على النبي سيد الأنام. تمت بحمد الله ومنه.